الله عليك عند عند العقد. أقول مثلاً فيك الطيب. إيه. إذا كانت نفسه سؤال بس أنا بس حط عليها إشارة. أو تسأل. لا أحسن مثل هذه إن تقرأ عليها البيان حتى يعرض. يقرا عليه البيان حتى هذا ويصير في مسح للزوج من شرط الان يا بكر تعدي الخانات قبل ان يعني انا فاهم لكن ما تبي تعديه قلت له هذا اقرا اقرا تعطيه اياه انسان يقرا تقول اقرا هذا انسان ما يقرا اقرا مش عليه لان هذا فيها مصلحه على المذهب هل بيشوف الان لو تبين من بكر ما له خيار يروح مسكين ماله 80,000 ولا كما قلت من هو 50,000 أصبر ما سبق لها الزواج من قبل لا قلت لك ربما تزول البكارة غير الزواج ربما تكون مكرهة دائما دائما بنت العم مع أولاد العم أحيانا ما أقول دائما لا أحيانا بنت العم مع أولاد العم يحصل مفسدة يحصل مفسدة هنا طيب شرطها جميلة شرطها جميلة يندخل عليها ولا ما هي جميلة نعم لها الفصل لها الفصل طيب وإن لم يشترطها فلسها الفصل يقول في رجل عندنا من طلبة العلم إمام مسجد في زمن السابق ورجل صحيح يعني صحيح يعني مو بالذات بالذكر تزوج ودخل على زوجته مثل البارحة لما صار بين عشائين وهو يقرر على عامة قال والعياذ بالله بعض النساء تجيك الخطيبة وتمدح لك المرأة تقول وجه ها ها يعني واسع وعين ها وسعني نعم وثمن ها وعدد أصاغ الجناب ولا دخلت عليه ولا هفت منك في هفت يتكلم عن الغش هيك الحاضرين قالوا الظاهر شيخنا ما أجدت في عبدال المثلة لا تخلو من ثلاث حالات المرأة لا تخلو من ثلاث حالات إما جميلة وإما قبيحة يعني فيها عيوب وإما قبيحة فيها عيوب وإما امرأة يعني متوسطة لهم من ذات الجمال اللي يقال انها جميله ولهم من المعيبات فاما مثلا انه يقول انا ما تزوجتها الا على انها جميله من اجمل النساء هذا ما هو صحيح انما نعم لو وجد فيها عيوبا فقد نقول ان الاصل السلام من العيوب لكن مع ذلك لو شرطها سميعه طيب إذا سمعها إذا شرطها نشوف إذا شرطها سميع أنت بالشرح ما خالف بالشرح على كلمة جميلة قال فإن شرطها سميعة أو بصيرة فلا ذكرها فلا فاصل إذا شرطها سميع بالشرح شرطها سميع شرطها سميع ويمدخل عليها ولصما صليت تعفينا صليت تعمس فإذا هي صمّة لها الفصل لو ما اشترط لا المذهب ليس له الفصل إلا إن اشترط اعتبار من هذا ما لها الفصل إلا إن اشترط وتزوجها ولما دخل عليها كلمها ما تتكلم فظن أنه مستحيل فإذا المرأة لا تسمع أصوات المدافع لها خيار لا نقول إن شرط أنها سميعة فلك الخيار نعم وإلا فلا خيار لك إذا سمعها بصيرة اسمع إذا شرطها بصيرة نعم وتبينت عمياء ما تقول فلا تصل فإن لم يشترطها ودخل عليه وجدها عمية فلس له الفصل نعم ودخل عليها وجد أنها عمية فقال تذكر بيت الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فظن أنها أغلت عنه مهابة له، لكن ماشي. كان الصباح وهي ما زالت مغمضة عينها. نقول إن شرط أنها بصيرة فله أن يفسح، وإن لم يشترط فلا تفسح. والله هذه امرأتك، هذه امرأتك، كيف يا جماعة ما علمتم كلام الخالق؟ وهنا شرط. طيب لو وجدها صمى عمية زمنة، المذهب واحد، دخل عليه وهو ما تمشي ولا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، المهم المذهب لازم يشترط نفي هذه العيوب، وإلا ما له، ما له، ما له، ليس له خيار. سبحان الله العظيم، هذه أشياء يتبين بها إن بعض العلماء رحمهم الله يذهبون أحيانا مذاهب بعيدة عن الصواب، بعيدة عن الصواب. نعم. يبيجينا إن شاء الله عاد مثلا شفر إحنا ذكرنا على اشتراطا. طيب شرطها نسيبة، نسيبة يعني ذات نسب، وهي التي نسميها نحن القبيلية. تبين إنها ليست قبيلية، هو الناس هذولا المتزوج منهم اسم قبيلي، وهذا كثير ما تشترك الأسماء، يكون ناس قبيليين وناس غير قبيليين واسمهم واحد، فهو تزوجها على أنها من القبيليين ولا شرط، فتبين أنها ليست كذلك. فما الحكم؟ فله الفسخ. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. هذا شوف الآن، نفي عيب يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، لأن العيوب قسمين، قسم إذا وجدت في المرأة هل الزوج الفسخ، وستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الله. قسم آخر إذا وجدت في المرأة في عيوب، لكن إذا وجدت في المرأة ما يملك الفسخ إلا بشرط. بشرط إيش؟ نفي العيب. اذكروا لي ما ينفسخ به النكاح: العمى، الصمم، البكم، الخرس، القبح، سقوط الأسماء، سقوط الأذنين. وهات الزمانة ما تمشي أبد. نعم. نعم البكارة أو الشباب أيضا، هو دخل عليها وإله عجوز فيها كل العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح. يصح نقول له إن كان لا خيار، إلا إن كان شارط عند العقد انتفاء هذه العيوب، وعلى هذا فلا يسلم من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد. عند العقد أن يقول لأبيها: ترى شف، ترى سميعة بصيرة غير مشوهة، ولا ساقطة أسنانها، ولا زمنة، ولا مقطعة الأذن. نعم، ما صحيح. كل الشروط يا شيخ مثل هذا، واحد إذا كان هو بيشوفه قبل أحسنت. هذا نعم، هذه يمكن إلا الصمم. لا برضو تكلمه يا شيخ. لا ما يكلمه. تكلمه وتكلمه وتكلمه على أول حاجة الشروط. لا هذه ما نعرف. والمأذون نفسه بيقول إنه بنت بكر، زوجتك بنت البكر فلانة. طيب المهم يشترط على المذهب إذا أراد مثل من الأشياء يشترط انتفاء، فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له. لكن هذا كما تعرفون قول ضعيف.

وهو فاتح مهنته إلى خيار لا ما نزمها بالصبر، لأنها يمكن يكون عليها ضرر من سنوات. مين والله مشكلة قد تكون هذه، قد تكون وفعلا وقع، هذه وقعت، هي مسألة يعني مقولة، هذه وقعت امرأة كان لها زوج وكان غني وجعل له كل المشكلات ورادت به، ثم بعد لما فكرت ولست تكون رملة ما عندها أولاد وقالت ما أرضاك، لكن القضاة قالوا ما مالها ما دام رضيت به خلاص ما في شيء. سنة إذا ثبتت عنته أجل سنة. لا إذا ثبت أنه سيفتح هذا يبرح منه ولا ثبت السنة جواب عن السحابة السنة إذا قال يبرح بسنة يقول ما لخيار يعني اي نعم هذا صحيح، لكن هذا يتعلق بحق الغير، مسألة اليمين بينك وبين ربك، لكن مسألة اليمين يتعلق بحق الغير، لأن لما قالت رضيت به عنينا صار الزوج الآن مالكا له ملكا ما تختار الفصل، فكيف نسقط حقه في هذا الأمر؟ يجب تحسب حسابه، يجب الإنسان يجب على كل إنسان يعامل غيره أن يحسب الحساب، وهذا هو الذي ضر بعض الناس. بعض الناس الآن ممكن يعطي شخصا قرضا بمبلغ كبير واثقا منه ثم بعد ذلك ينسى المقرض، أو ربما ينكر والعياذ بالله، أو يموت ولا يكون له بينة المقرض، هذا الحق. فأنت في معاملة الناس، ولهذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول أشهدوا إذا تباعتم، أشهدوا إذا تباعتم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروا بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها، ومع ذلك أشهدوا إذا تباعتم، لأن الحاضرة اللي تسليم تسليم ما يحتاج إلى كتابة، لكن عند البيع أشهد، ربما يوم من الأيام ينكر يقول أنا ما بعت. نعم. ما خالف مثل هذا تقيد، تقول رضيت به إلا إن دامت هذه العلمة تقيد لا تتسر. هذا ما يصل عني، ما يصل عني، ما يكون عني، وتطالبه إذا فتر تقول له رح الشحوه. نعم تطالبه ما يخالف، إذا انتهت الأيام المحدودة تطالبه، وعاد يلزمه كما يأتينا يلزم على المذهب كل 4 شهور يضع مرة، يعني بس 3 مرات يضع، بس يشتري حبوب بس 3 مرات إن المذهب هذي. نعم خلق إيه تتبع عرض ما تتبع وش معنى تتبع عرض عرض نعرف أنا أول من يكون عليهم. لا هذا نقول هل تبرع العلم؟ نقول هل تتبعض؟ ما تتبعض لأن وش معنى تتبعض الآن؟ إن قصد ما أنا قبل تبعض. بعد يعني تجزأ. وش معنى تجزأ؟ المجد. تتبعض يعني عنده هو يعني. قبول ها تفاح فطرح الله عندكم شو يعني لو ذكرين مثلا جمع واحد على الأرض إمام ما يقدر على وقت امرأة لأنه مش الفائد إذا صلقت على وقت غيره وهو ما يقدر كل ما لم قد يحبس عنها وهذا شيء مشاهد يحبس عنها أو يجيه ما في العين ما يستطيع. المهم هل تتبعض أمها؟ المذهب أنها لا تتبعض مثل ما قال الله خلق وأنه قال الرجل ما في علة والعلة حدثت بينكم وإنه ما أصبح احتس بالأجر. نعم طيب هذا واحد. والصحيح أنها تتبعض فإذا ثبت ولاحظ أن إذا ثبت أنه ما يطأ قال نعم أنا صحيح أني عند المرأة هذه ما أقدر. أما لو ادعت أنه لا يطأ ويقول لا أنه يطأ فلا تقبل لا سيما إذا كانت طيبا. طيب هل تطرأ العنة محمد؟ أي أجل نعم قد يحدث مثل المرض والمرض الآخر لا تحدث معه حتى على المذهب لا ما تطرأ ولكن الصحيح أنها تطرأ. ما رأيكم فيما لو تزوج امرأة ولكبره صار لا يستطيع الوطن كبره صار لا يستطيع الوطن ما أقدر مسكين معروف لو أتي بكل بكل ما حرك الشهر ما تحرك هذا يكون من القسم هذا